ونختتم برنامجنا بركن VIP أو شخصيات مهمة، وهي الشخصيات التي التقينا بها في برامجنا الإخبارية أو برامجنا الثقافية على مر السنين والأيام. وليسمح لي أعزائي المستمعين أن تكون شخصية ماجد سرحان الإذاعي القدير صوت BBC المميز، الذي خصصت BBC غرفة اجتماعات باسمه تكريما لهذا الصوت الذي طبقت شهرته الآفاق، وكان العلامة المميزة للBBC إلى أن وفته المنية عام 2001. 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت غرينتش هنا في لندن. غروزني، استمرار القتال الضاري في جمهورية شيشان، غزة، المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، المنامة، قمة الدول الخليجية، بلغراد، مهمة كارتر في البوسنة، لندن، أقوال الصحف. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية نواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه الجولة الإخبارية، وهي الجولة الأولى في العالم صباح هذا اليوم. واليوم هو الأربعاء 19 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 21 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد. وما أجمل أن تتحدث عن تلك المرأة العظيمة التي أنجبت هذا الصوت الذهبي للعالم، أمه التي تتحدث هنا بكل حب وفخر في لقاء مع زميلة ناهد نجار في الذكرى 65 للقسم العربي الذي أنشئ عام 1938. واليوم ما يشتغل في BBC بقى كان يقول لي يما أنا بدي أروح على BBC وبكرة وديك السلام ولندن وبتجيني وشي. والحمد لله ربنا فقدنا في ماجد، الحمد لله. ماجد عقد حاله يعني، الله يرحم روحه يمه. دائما في الأخبار، ويوم أني أسمعه أرفع راسي للسماء، أظل سهراني ليلة 12 ابنه. والله كنت أسمع كان يقدم برامج ويقولها علم المساء، وأنا كنت يعني زي ما تقولي ماني لا بقرا ولا بكتب. يقول نستودعكم على خير، ويوم يخش الإذاعة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عالم هذا المساء.